أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد لعين ومن الشياطين من الإنس والجن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن استهدفنا بإذن الله العلي الخبير وبتوفيقه عز وجل أماكن عديدة تسجن فيها الأنفس الموحدة وكل نفس مسجونة في مكان، وضحنا بإذن الله اقترانها بأي سحر ربط به الجسم المادي، مثل النفس المسجونة في آبار الإبليسية يربطونها ويقرنون سجنها بسحر العباد بأسحار التعطيل، وكذلك المسجونة مثلا في المستشفيات الإبليسية في عالم الجن التي تحدثنا وقلنا أنها مربوطة مقرونة بأسحار التمريض إلى آخر يعني هذه الأمور التي استهدفناها بإذن الله. بالأمس تحدثنا يعني وضعنا رقية بإذن الله العلي العظيم بفضله ومنه وجوده، واليوم نتحدث يعني على هذا الموضوع، على الأنفس المسجونة الغريقة في محلول أزرق في مخابر إبليسية ماسونية يهودية في عالم الأبادسة في بقاع الأرض. لا يعنينا تحديد أماكنها، لأنه يكفينا أن الله عز وجل عليم بمقراتهم ومختبراتهم، وهو سبحانه الذي يحرر هذه الأنفس ويدمر هذه المختبرات. ونقول هذا الحبس وغرق هذه الأنفس هي فاقدة الوعي في هذا المحلول، لتكون العباد مغيبة، منهم من يدخل في غيبوبة جسدية وفكرية، والأكثرية تكون مغيبة العقول. وهذا المشروع الإبليسي الدجالي الذي يستهدفون به الأمة الإسلامية لتكون مغيبة، وهم يمررون أجندتهم الشيطانية على مرأى الكل وعلى مسمع الكل. ونعتقد أن هذا النوع من السحر الذي هو السحر الأزرق هو من بين الأسحار التي يستهدفون بها الأمة لتغيب عقولها. ونقول ونعتقد أن هذا النوع من السحر الأزرق هو من بين ما يتحكم به حزب الشيطان بعقول وتغييب أفراد، يعني عقول الأفراد والشعوب والحكومات. فأصبحت العباد ترى المنكرات من قرارات تدمر الأمة الإسلامية ولا أحد يبادي. وأقول بالنسبة لهذا المحلول، لأن يعني هناك من سأل سواء يعني على الواتساب أو غيره يعني يتحدث عن هذا المحلول، أنا في الرقية عند مناجاة الله عز وجل واصفا هذا المحلول، نحن عندما نصف أمرا معين ومؤامرة معينة بحذافيرها في دعائنا وتضرعنا لله عز وجل، ليس لله عز وجل، الله عليم خبير، فهو سبحانه الذي أطلعنا على هذه الأمور. وأشهد الله عز وجل لا أنتظر لا جنيا ولا هذه الأمور التي تتصور بها العباد وتريد أن تقذفني بها. وبين قوسين أقول لمن يقذفني ويقول أني في أمور عديدة وأنتم تعلمونها، فأقول لهم لماذا تتركون الشياطين يحاربوني من خلالكم؟ لماذا تأخذون وزري؟ لماذا تتحدثون عني بأمور غيبية؟ تتحدثون أني أقوم بكذا وكذا وأنتم لم تروا هذه الأمور، فماذا ستقولون لله عز وجل؟ الله سميع عليم خبير بي وبكل من تسلط علي بخلق وهكذا أشياء. أنا أشهد الله عز وجل، أنا والله لا أعطيكم أي أهمية ولا تحركون في شعرة، لأني بإذن الله عز وجل ماشي في طريقه عز وجل، لكن أنا أتحدث عليكم أنتم، لماذا تأخذون وزري؟ لماذا تتركون الشياطين تسوقكم إلى أن نتقابل عند الله عز وجل؟ وأقسم بالله العلي العظيم الأعظم، كل من قذفني في أي أمر لا أبالي، أما أن تقذفوني بأمور سحر وهكذا أشياء فهذه أقسم بالله العلي العظيم مرة أخرى لن أسامح فيها أي مخلوق، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أعلمكم أو لا أعلمكم، أعرفكم أم لا، لكن الله شهد والملائكة كتبت ما تقولتم وما قلتم، وسيأتي بكم الله عز وجل يوم الحساب للقصاص للقصاص. وأكمل الحديث بالنسبة لهذا المحلول، هو عبارة عن تفاعل الصوديوم والبوتاسيوم مع الماء. إذا أخذنا جزيء الصوديوم، هم هذه تفاعلاتهم التي قاموا بها في عالم الجن، والأمور والفلزات والمعادن وهذه الأشياء الموجودة في عالم الإنس هي موجودة في عالم الجن، لكنها لا يراها البشر لأنها في عالم الجن. هم يأخذون الصوديوم الذي يعني الذي هو الآن ويضيفون له الماء الذي هو الأشدوزو، يعني ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، ويكون التفاعل بأن ينتج هيدروجين يعني غازي، وتنتج هم يبحثون على هيدروكسيد هذا المعدن، يعني هيدروكسيد الكالسيوم الصوديوم. وبالنسبة للبوتاسيوم كذلك، هم يأخذون البوتاسيوم ويضيفون له الماء فيتحصلون على هيدروكسيد البوتاسيوم، يعني يتحصلون على الـ NaOH ويتحصلون على الـ KOH، فينتج محيط قاعدي ذو اللون الأزرق، ويضيفون الأبالسة الأصحار الثلاثية من ترابي ومائي وسمائي. وبين قوسين، كل الذين تعرفونهم منذ مئات السنين يتحدثون على أربعة أصحار، يعني السحر الهوائي والمائي والترابي. وأنا أقول نعم، أنا أقول هناك السحر والذي يأخذونه من الطاقة السماوية، وهذه أصحار كونية نازلة من نجوم وهكذا أشياء فيها أبالسة وملوك الذين يسمونهم علويين ويتضرعون لهم، وأنا أقول أنهم كلهم شياطين. أغلق القوس. فهذا المحلول يحضرونه بهذه الطريقة، فيكون المحلول قاعدي لأنهم يريدون أن يكون قاعدي لأساس معين، لا يكون يعني حامضي. وكذلك يضيفون له يعني بطرقهم الإبليسية الأصحار الثلاثية من أصحار يعني الممدودة من الطاقة الترابية، لأن الإنسان الذي سيسحرونه هو إنسان يعني من يعني منبعه التراب، والمائي وكذلك السمائي كما سميته أنا. وبطريقتهم يكون المزج بين كل هذه المواد من معادن ومواد سحرية كلها في عالم الجن. قد حضروا المحلول الذي أسميه المحلول الأزرق السحري الإبليسي الثلاثي، الذي به يعني فيه يغرقون الأنفس فتكون الأنفس في محلول سحري قاعدي ذو ملوحة معينة فاقدة للوعي، وهو تواصل بين ما يحصل للنفس المسجونة في عالم الجن والأبالسة وما يحصل للجسم المادي الذي هو الإنسان، فيكون مغيب. يعني الإنسان هذا امتداد لنفسه، فيكون الإنسان مغيب رغم حركته الجسدية. فالكارثة أن العباد يعني فالكارثة أن العباد ترى علامات الساعة، يعني حقيقة يعني الكارثة أن العباد ترى علامات الساعة وأهوال كثيرة تتسارع يعني بطريقة مذهلة، ف يعني رؤى العين من تغيرات كونية ومناخية وما يحصل من تسارعات كبيرة من زلازل وحرائق وبراكين، لكنهم لاهين في التفاهات، كل يرى ما يحصل لإخوانه من المستضعفين من دون يعني مبالاة أصلا. حكوماتهم وعلمائهم يخضعون لحزب الشيطان، وهم يمررون أجندة شيطانية، لكن لأنهم أصلا مغيبون، لكن العباد لا تبالي بل منهكة في التفاهات، ويتفننون في كل ما يغضب الله عز وجل. وبالعكس، فقيادات يعني الشعوب توافق وتدعم حزب الشيطان أصلا، وهناك رؤى تبين أن الشيطان فرح وفرحان لأنه عندما يقارن ما وصل له في العالم الإسلامي مع أجندته الشيطانية الاستباقية قد وصل لنتائج في فترة قصيرة جدا، لأن الكل إلا ما رحم ربي مغيب. نجد شعوب، شعب في بلد معين مثلا، هي كل الشعوب، لكن نأخذ شعب معين نرى أنه مغيب تماما، يعني مغيب سبحان الله. ولهذا بعد توفيق الله والبحث في أمور عديدة، نقول أن حبس الأنفس وغرقها في محلول سحري ثلاثي إبليسي أزرق أنه هدفه الأكبر تغييب الشعوب، وأترك النقاط وكل سيدلو بدلوه. وأقول يعني سبحان الله، وأؤكد أن إبليس رجيم ودجال اللعين وأعوانهم بعد أصحار الطلاسم والحروف وكل الأنواع التي يعني يستعملونها في أصحارهم، الآن هم يسحرون بالاعتماد على ألوان الطيف. هم الآن وهذه تفاجئهم، ربما لا يبانون بكلام هذا، لكنهم هم. أنا لا أتحاور مع الإنس فقط، أنا أتحاور مع الإنس والجن. الإنس منهم المبتلين والزوريين والسحرة والشياطين الإنس، وكذلك أتحدث، وكل كلامي وكل الرقى تصل كذلك إلى عالم الجن، من جن مؤمن أو من شياطين وأبالسة أو سحرة أو إبليس رجيم طريد لعين نفسه. وأقول لو بين قوسين ستبقى تحت أقدامنا بإذن الله العلي العظيم القوي الجبار. وهذه أؤكد عليها، أن حزب الشيطان هم يستعملون الآن السحر بألوان الطيف، بألوان الطيف، مثل هذا السحر الذي هو باللون الأزرق للطيف. وما زال عندنا بإذن الله العلي العظيم سنستهدف يعني السحر هو كذلك في الطيف الأزرق، هو في الطيف الأزرق، وخدامه بإذن الله نعرف مكانهم في الجسم وأين يختفون وأين يضع هذا الخادم السحر، ولكل مقام مقال. وسنفاجئ بإذن الله العلي العظيم حزب الشيطان بإذن الله في سلسلة الرقى نتوجه بها لله عز وجل مجيب الدعاء. وأقول وأؤكد، رغم أنه عباد لله أنفسهم مسجونة في هكذا محلول، لكنهم لم يتمكن منهم حزب الشيطان، ويرون الحقيقة حقيقة، وأنهم يتبرؤون من كل قرارات تمس هذه الأمة وتخدم حزب الشيطان، لأنهم يتقون الله في كل شيء، في أنفسهم، في أزواجهم، في أولادهم، في جيرانهم، في كل شيء يتقون الله، قريبين لله في العبادات، ولا تحمل قلوبهم غل ولا حقد، لكي لا تتخذ العباد ذريعة السحر، لأن الشيطان ليس له سلطان على عباد الرحمن، وإنما سلطانه على الذين يتولونه. وهناك مبشرات منذ وضع الرقية يعني البارحة، أن الله حرر بإذنه سبحانه ما لا نحصي من هذه الأنفس، لكن أقول كما قلت كل مرة، الأنفس زكية ترجع إلى الجسم إذا كان يشع بنور الإيمان، فإذا كان يشع بنور الإيمان من الصلاة والتقرب لله والعبادات وهكذا أمور. وأقول بالله التوفيق يعني للشعوب التي يعني صراحة التي رضت بالهوان وترى كيف أن الدين يحارب، حتى أصبحوا يروا مناكر عديدة ولا يتناهون، بل منهم من أصبح يعني، وخاصة نلاحظ تغيرات كبيرة وجذرية جدا، سواء في ما يحصل في الأجرام السماوية، سواء ما يحصل في الأرض، سواء ما يحصل في الشعوب، سواء ما يحصل في الأفراد، أمور تغيرات كثيرة جدا جدا. نقول أنهم منهم من أصبح يحارب الله جهارة، يعني أصبح يحارب الله يعني جهارة، تعالى الله عما يشركون، في قوانينه الإلهية من ميراث وفصل الدين عن كذا والإلحاد والمطالبة بالحريات الفردية في الزنا والبغى وأمور عديدة. أقسم بالله العلي العظيم الأعظم، أمر الله نافذ فيكم، أمر الله نافذ فيكم، سينزل وينزل عليكم الجبار، سينزل عليكم عذاب، وسينزل الجبار عليكم ما لا تتصورون، سيكون طوفان بإذن الله عز وجل، وستحرقون وأراضيكم بنيران لا تتصورونها في فترات وجيزة، أنا أعني يعني سنوات قليلة جدا جدا بعد أن تجرأتم على أمور عديدة، ثم يكون الهرج ولن تكون حكومات ولا قوانين، وتدخلون في مرحلة لا رجعة ولا رجعة بالفعل، ولن ترجعوا حتى ترون عذاب الله قائم، ومن رأى عذاب الله قائم فقد نفذ فيه أمر الله، فإن يرجع أو لا يرجع. فلهذا أقول اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، فأنتم مسلمون يعني بالفطرة، يعني وجدتم أجدادكم ووجدتم كل ما وجدتموه يعني منذ قرون أنهم يعني هذه بلاد إسلامية فيها أذان يرفع فيها الأذان وفيها الصلاة وفيها الذكر وفيها الأحكام الشرعية لله عز وجل. فلهذا لا تأتم أنتم في آخر يعني المطاف وتنزلون سخط الله عليكم. وأقول والله أعلم وأعلم أجل، في سنوات قليلة جدا، يا من تحاربون القوانين الإلهية ممن تسمون أنفسكم مسلمون، ممن تسمون أنفسكم مسلمون، ستروا سخط الله بإذن الله عز وجل، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.